منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله